قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم، وقالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم، أبعد جنب دربها وهذا هذا هذا والمكسوم والمكسوم قالوا ترى ترى قالوا ترى ما لك أمل أمل في قربها لو يوم بعد جنب دربها هذا هو المكسوم. قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم بعد جنب لو يوم بعد وجنب دربها هذا هو المكسوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم، قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم، قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. إذني غرقت في بحرها والعاد في دلعه. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم، قدري غرقت البحر. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب. ولو قلت اتركوني وسكتوا قدني غرت في بحرها ولا عاد في ذا العمر.